أنشكر لله ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. سبحان من هذا كلامه. الله الله الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الله عليك نور يا عم. الله الله الله ينور عليك. إن ذلك من عزم الأمور. الله. يا بني أقم الصلاة من عزم الأمور. الله الله الله الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف الله يفتح عليك. الله الله. إن ذلك من عزم الأمور. الله الله الله. ولا تطعر خدك للناس. ولا تطعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصر في مشيك واغضب صوت الحمير. قل